لا شك أن الله عز وجل رب ذو فضل وحكم عدل، لكن الذنوب تختلف، منها ما يتعلق ببني آدم ومنها ما لا يتعلق ببني آدم. فالأصل أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق ما يتعلق بالحقوق مع الله مبنية على المسامحة. لكن قد يكون من الإنسان ذنب ثم إن الله عز وجل يكفره له بأن يقع عليه ما كان قد شمت به أخاه، وقد دل الواقع على أنه قلما أن يشمت أحد بأحد فلا يصيبه ما شمت به، وهذا مضطرد، حتى قالوا عن أكثر بن صيفي وقالوا عن عمرو بن كلثوم وهما ممن عمر ورأي الناس وجرب، يقولون إن عمرو بن كلثوم قال لبنيه: والله لم أشمت بأحد إلا رأيت ما الشماتة التي قلتها فيه. وقد قال الأول: فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا. لكن لابد من التفرقة ما بين المطالبة وما بين الجزاء، التفرقة ما بين المطالبة وبين الجزاء. إذا صدقت توبة العبد إلى الله واعتذر إلى ربه فإن الله عز وجل يرفع عنه ذلك ولا يناقض ذلك عدل الله، لأن هذا الرفع تم بتوبة منه.